بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والليل إذا يغشى، كافي. والنهار إذا تجلى، كافي. وما خلق الذكر والأنثى، كافي. إن سعيكم لشتى، تام. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تام. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى، تام. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، تام. فأنذرتكم نارا تلظى، كافي. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كافي. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، كافي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، تام. ولسوف يعلم.